الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا الدرس 40 من دروسنا في شرح 40 النووية، ونحن في يوم 29 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة و41 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، الموافق 22 من الشهر السادس من عام 2020. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. فبالأمس بدأنا بالحديث 35، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي بدأ معنا وتكلمنا عنه كلام طويل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار عليه الصلاة والسلام 3 مرات إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ذكرنا كثير من المسائل، وخاصة في موضوع الحسد، قسمنا الحسد إلى أقسام، وذكرنا بعض الأمور المذمومة، وتكلمنا عن بعض المسائل أو الأقسام التي يجوز أن الإنسان يعني يتمناها أو يفاضل فيها أو كذا. كل هذا تكلمنا عنه بالأمس، وأيضا تكلمنا عن حقيقة الحسد وما يتعلق به. ثم تكلمنا عن النجش أو النجش، وقلنا هناك نجش خاص وهناك نجش عام. كذلك تكلمنا عن النجش العام، وأنه الحيلة والخداع والمكر، وهذا محرم أن يسلك في أي صورة كانت. ثم تكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أسباب البغاء: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. ثم أيضا عن التباغض والتدابر، وتكلمنا فيما تكلمنا عنها، والهجر متى يجوز ومتى لا يجوز، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. تكلمنا بكلام وذكرنا بعض الأمثلة المتعلقة به من الخطبة، وكذلك من الصوم والبيع والشراء على بيع أخيه المسلم. وصلنا عند الفائدة الثالثة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكذبه. والمقصود بذلك، أيها الفضلاء أيها الكرام، المقصود أن الإنسان لا يكذب أخيه المسلم، وكلما أخبره بخبر فيجب عليه الأصل أن يصدقه، الأصل أنه يصدقه. فالمسلم الأصل فيه أنه لا يكذب، هذا هو الأصل والأساس. قد تأتي قرائن أو غيره، هذا أمر ثاني، لكن الأصل أن أعظم خيانة أن الإنسان يتحدث أصلا بأمور كذب. مجرد أن يتحدث الإنسان بالكذب، مجرد أن الإنسان يبوح بهذا الكذب ويعلم أنه كاذب ويعلم أنه خلاف الكلام الواقعي، فهذا كله يدل على أن هذه خيانة عظمى لمن هو أمامك. فمن أسوأ الصفات التي فيها دناءة وخسة هي الكذب. فلذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قالوا له: أيسرق؟ قال: نعم. قال: أيكذب؟ قال: لا. لماذا؟ لأن الكذب أساسا كخصلة تستحكم من صاحبها وتستمر معه، خصلة من خصال النفاق، هي 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منهن كان فيه شعبة من النفاق، وأحد منها إذا حدث كذب. فإنه إذا استمر بصاحبه فإنه يدل ويهدي به إلى الفجور، كما في الحديث: إن الصدق يهدي إلى البر، ثم قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. إذن لا يحل للإنسان أن يحدث أو أن يتكلم بكلام والآخر يكذب أخاه، فإن الأصل أن المتكلم صادق، والأصل من الطرف الآخر أنه يصدق أخاه. فلذا ورد في حديث النواس بن سمعان: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك صادق وأنت به كاذب. بل إن صفة الصدق أيها الفضلاء، صفة الصدق من أعظم الصفات التي كانت أو تمثل بها المشركون والكفار قبل عهد النبوة. وكلنا يعلم قصة أبو سفيان لما كان ذهب إلى هرقل في الشام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الكتب للملوك فسأله هرقل أسئلة كثيرة، سأل أبو سفيان، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان وهو على الشرك ما استطاع أن يكذب، كان يحاول أن ينقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل ولكن دون أن يكذب، فلم يجد شيئا أرى أو حاول أن يبحث عن شيء يغمز به النبي صلى الله عليه وسلم أو يجعله عذرا فيما فعلوا معه، ما وجدوا، بل سأله قال: أيغدر بكم إذا عاهد؟ قالوا: لا، وبيننا وبينه عهد، يقول أبو سفيان، ولنا منه فترة لا نعلم ما حدث فيها، يعني من بعيد هذا الكلام، بس ما قال أي أمر فيه كذب. فلذا أبو سفيان بعد ذلك لما قيل له كذا قال: والله، يعني لما يعني قالوا ليش ما يعني حاولت من هنا ومن هنا، قال: والله ما يمنعني أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أنني أن أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها علي ولا يصدقني بشيء. يعني لماذا لم تتكلم بكلمة تسقط هذا الرجل اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أكره أن أكذب كذبة تؤخذ علي. بل مما يعني اللي تذكرون قصة أبو سفيان في هذه، وهي قصة ذكرها بعض أهل السير وذكرها ابن كثير في تفسيره لما تكلم في سورة الإسراء، ذكر هذه القصة ويعني يستأنس بها، مع أنني بحثت عنها حتى يعني أجد سندها يعني هل هو جيد أم لا، ولكن بالمجمل يذكرون أهل السير مثل هذا لما يقولون حتى ذكرت لما ذكر له يعني أبو سفيان ذكر إلى هرقل أنه ما عاهدنا على شيء، ثم من الغد قال: في أمر سأذكره لك يا أيها الملك، حيث ذكر قوله: ليلة أسري بي، يقول أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ألا أخبرك بهذا الخبر قد يكون كذب أم لا؟ قال: وما هو؟ قال: يزعم أنه خرج من أرضنا، يعني الآن أبو سفيان يخاطب هرقل بهذا، يزعم أنه خرج من أرضنا في ليلة فجاء مسجدكم هذا مسجد إيليا ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح، وبطريق إيليا عند رأس قيصر قال يعني حصل هذا ورأى كل المشاهد التي ذكرها لنا، فقال بطريق من البطارقة بطارقة إيليا لما سمع هذا الكلام عند هرقل قال: قد علمت تلك الليلة. قال: فنظر قيصر قال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت، شوف هذا أحد البطارقة من البطارقة اللي في الشام عند بيت المقدس، وقال لما سمع كلام أبو سفيان حاول أنه يوشي هذه الوشاية ويقول: انظروا هذه المعلومة التي قد يكون كذبة فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فحسب أن هذه ستحسب له فحسبت ضده. قال: فنظر قيصر الملك فنظر قال: ماذا علمك يا بطريق؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، يعني الأقصى، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، ما استطعت، حاولت أغلقه فما استطعت، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجته فغلبني، لم نستطع أن نحرك هذا الباب كأنما نزاول به جبلا، فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح، ما نستطيع نغلق، ثقيل ثقيل جدا، انتظر للصباح. يقول فلما أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي في زاوية الباب مثقوب وإذا فيه أثر مربط الدابة، فقلت لأصحابي ما حبس هذا الباب الليلة إلا ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي، وقد صلى الليلة في مسجدنا، وقد صلى الليلة في مسجدنا. وهذا أكد لأبي سفيان وغيره أن فعلا حادثة الإسراء صحيحة وأنها سليمة وصدق، ولكن ما يستطيعون يبيحون في البداية في ذلك. فانظر كيف شهد هذا البطريق عند القيصر عند هرقل بأن هذا الفعل صحيح، وأنه بالفعل أتوا إلى بيت المقدس وربط الدابة التي كان عليها وكذا وكذا كلها. أحببنا فقط أن نستأنس بهذا. فانظروا هذا رجل مشرك يحتاط لنفسه أن يكذب كذبة فتسقط كلمته، فتسقط كلمته. هرقل مسيحي وأبو سفيان مشرك، مروءة أبو سفيان أبد أن يقول هذا الكلام الكذب. فنعلم أن صدق يعني صفة الكذب صفة قبيحة. من عود لسانه على الكذب سبحان الله لا يمكن أن يتركه حتى في أبسط الأمور يكذب. وانظروا لمن حولكم، بعض الناس يكذب الكذبة وهو بملء فيه وينبسط انبساط كامل، والله لو تسأله عن أمر تافه كذب فيه، لأنه كما ورد في الحديث وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب يبحث عنه حتى يكتب عند الله كذابا. لكن الذي يعنينا هنا أنك لا تكذب أخيك المسلم، فالأصل بينك وبينه ثقة، فثق بالله سبحانه وتعالى ثم ثق بأخيك أنه لا يقول إلا صدقه. نعم بعض الأحيان قد يصدر من الأخ هذا أو غيره قد يصدر تصرفات تبين أنه كاذب. يعني إذا قلنا يعني لا تكذب من أمامك، يعني كن نبيها، كن فطنا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، أوصل بعض الرسائل التي تريد إيصالها، احرص على أنك تنتبه وتكون فطن في أمورك كلها، ما أحد يقول لك شيء. لكن أيضا لا تكن فيك سذاجة ولا يكن فيك غفلة حتى فلان وفلان وفلان يلعبون على الإنسان، لا ما أحد يقول هذا، لست بالخب ولا الخب يخدعني كما قال عمر بن الخطاب، لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لست أي واحد يلعب علي. لكن نحن نقول بعض الأمور تستطيع استبدالها، ليس بالضرورة أن تكذب الذي أمامك، لكن لا تصدقه ولا تظهر له ذلك، تستطيع أن تنسحب، تستطيع أنك يعني كأنك ما علمت، كأنك ما دريت، كأنك وكأنك، حتى ينتهي الأمر. المهم أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه، وأيضا وهي النقطة الرابعة ولا يحقره. فالاحتقار كذلك احتقار المسلم لأخيه المسلم لا يجوز بأن يعتقد أو يكون في خاطره أنني أرفع من هذا الذي أمامي، أنه وضيع وأنا أعلى منه قدرا لأجل نسب أو لأجل صناعة أو لأجل بلد أو لأجل معنى من المعاني التي كلنا نعلمها ومن أوجه التفاضل التي تحصل عند البعض. فالله عز وجل رفع المسلمين وقال أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمسلم دائما بل البشر كلهم مكرمين عند الله عز وجل. فالمسلم عند الله عز وجل عزيز، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن تحقير المسلم يخالف أصل الاحترام بين المسلمين، يخالف أصل المحبة والتقدير لهذا التوحيد الذي يملكه هذا الرجل الذي أمامي والإيمان بالله عز وجل. فهذا البدن يحمل عقيدة التوحيد وحسن ظن بالله ومعرفة بالله وعلم بالله، فينبغي الإنسان ألا يحقر أخاه بل يحترمه احتراما كبيرا. وهذه الأمور قد تتفاوت بين الناس، فكلما كان الإيمان والصلاح والإسلام والتوحيد والطاعة عند الإنسان وكذلك عنده السنة أعظم في المرء، كان أولى بأن يكرم وأن يبتعد عن احتقاره. فإذا يعظم المسلم أخاه المسلم ويحترمه ولا يحتقره. لماذا؟ لأن أساس الاحتقار كما سيأتي بعد قليل ناشئ عن الكبر في القلب. لا يمكن، شوف، لا يمكن أن الإنسان يحتقر أخاه إلا ولأن فيه قلبه كبر، أي صورة من صور الكبر وأي درجة من درجات الكبر. فبعض منا إذا شاهد أشخاصا، يعني قد يكونون مثلا عمالة، أو قد يشاهد أناسا فقراء، أو قد يشاهد أناسا جهلة، يبدأ يظهر نفسه ويزدري الذين أمامه. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا. فلذا الكبر لا يمكن يعني أن يكون في قلب الإنسان إلا ويصاحبه احتقار، والاحتقار لا يمكن أن يصدر إلا من شخص في قلبه كبر. وفي أحد الروايات: الكبر سفه الحق وازدراء الناس. وفي رواية: وغمص الناس. وفي رواية: فلا يراهم شيئا. هذه كلها تبين أن هذه الصفة قبيحة. فلذا الله عز وجل نهى عن السخرية بالمسلمين: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. إذن المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لما هم عليه من حقوق. بل قد تجد بعض المتكبرين أعطاه الله من المال والجاه وأمور كثيرة، المفروض يغتني بنفسه ويحمد الله عز وجل، لا، إلا وأن يزدري الذين أمامه. إذن أيضا احتقار المسلم لا يجوز، وسيأتي الكلام على احتقار بعد قليل في جملة أخرى. المسألة الخامسة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. كلنا يعلم أن التقوى محلها القلب، وهذا معنى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره حيث أشار بيده، يعني كما نقول، وهذه وسيلة من الوسائل، أشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام. فلذا في الحديث: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالأعمال الظاهرة لا تحصل التقوى، لا تحصل بالتقوى، وإنما تقع التقوى في القلب من عظمة الله وخشية الله ومراقبة الله ونظر الله تعالى، أي رؤيته محيطة بكل شيء. فالمقصود بالحديث مجازاته ومحاسبته، وأن الاعتبار هذا كله في القلب. ففيه إشارة إلى أن أكرم الخلق عند الله بالتقوى، فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو عند الله أعظم قدرا لأن قلبه سليم. فالناس يتفاوتون بحسب التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله عز وجل. وفي الحديث الآخر: الكرم التقوى، والتقوى أصلها في القلب كما قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلذا إذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قلنا قبل قليل في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. حينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رئاسة أو أمر من الدنيا، أمور المعروفة، تجدها يعني هذه الأمور قد تكون عنده، صاحب مال كبير، صاحب جاه، صاحب مصر، لكن سبحان الله قلبه خرابة، قلبه خاوي من التقوى. ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه مملوء في التقوى، شخص فقير مدفوع بالأبواب كما في الحديث الآخر، لكنه أكرم عند الله عز وجل، أكرم. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو كفار قريش، وأتاه ذاك الأعمى عبد الله بن مكتوم، فيعني ألح عليه، فيعني كأنه عبس بوجهه، عاتبه الله عز وجل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فلذا ورد في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. فلذا لا ندري من هو الأقرب عند الله عز وجل. إذا قال فلان غير معروف، لكن قلبه عامر بتقوى الله، عامر بتقوى الله. فلذا لا نستهين بالشكل أو نستهين بالمنصب. عبد الله بن مسعود ذكرنا قبل فترة لما صعد النخلة وكان جسمه نحيل وساقيه نحيلتين، فأتى هواء فانكشفت ساقيه، فضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون أو أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهي عند الله أعظم من جبل أحد. إذن الأمور بالتقوى والقرب من الله عز وجل. لما قيل لعمر في أحد غزواته أو قال لهم: من الذي مات أو استشهد؟ قالوا: فلان وفلان وفلان وغيره. قالوا: فلان وأناس لا نعرفهم. قال: وما يضرهم إذا كان الله يعرفهم. نعم. فلذا الإنسان لا نرى شكله ونعطيه الأبهة والهالة وأن فلان وفلان، ونشاهد ذاك الضعيف الذي يمكن أن يكون عند الله أقرب، ويكون بينه وبين هذا عند الله عز وجل منازل عظيمة جدا. فلذا في الصحيحين حديث أبي هريرة الحديث المشهور: تحاجت الجنة والنار، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي، أعذب بك من شاء من عبادي. وورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار، فقالت النار: يا رب، يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف، وقالت الجنة: يا رب، يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين. الحديث. بل مر رجل كما في الصحيح البخاري عن سهل بن سعد، مر الرجل صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا رجل من الفقراء، فقراء المسلمين، حري أن إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. انظروا كيف. إذن ميزان الناس ليس دقيق، ميزان الناس على الظاهر، وهذا طبيعي، لكن عند الله عز وجل قال: هذا عند الله، أو هذا خير من الأرض مثل هذا. فلذا لا نعطي الإنسان إلا ما أعطاه الله عز وجل وننزله منزلته، وكلما كان أقرب إلى الله فإن الله يرفع أهل العلم والتقوى. ورد قوله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. قال بعض المفسرين: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. وقال الغزالي: أبان الحديث بأن القلب موضع نظر الرب، فيا عجبا لمن يهتم بوجهه الذي هو محل نظر الخلق فيغسله وينظفه، ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق فيطهره ويزينه لئلا يطلع الله عليه وهو مدنس. فلذا تظهر على الجوارح دائم شيء من المخالفات. فهل معنى ذلك نقول إن بعض الناس إذا نصحته على مخالفة من المخالفات قال: أهم شيء القلب، أهم شيء التقوى، أهم شيء الإيمان؟ دائما يردده البعض عندما تنصحه على منكر أو مخالفة ظاهرة عليه، يتعلل بهذا التعلل فيقول: أهم شيء القلب، أهم شيء القلب. فهذا الكلام في جزء منه صحيح وجزء منه خطأ. نعم، أهم شيء القلب، لكن ليس معناها أن تتساهل بالمخالفات، بل ما في القلب يظهر على الجوارح، والمخفي في القلب يظهر على الجوارح، وهي برهان على تكذيب هذه الدعوة. فلذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استدل أحدهم بقوله، يعني لما رآه يشرب الخمر فاستغرب منه ذلك، قال هو هذا الرجل أراد فقيه يعني يشرب الخمر ومسوي نفسه عالم أو فقيه، فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، يعني خذ راحتك اشرب ما شئت ما دامت التقوى في القلب. فقال له عمر أخطأت استك الحفرة، وهذا مثل معروف إذا أراد الإنسان يبين شناعة الكلام، لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات ما شربت الخمر، لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات ما شربت الخمر. فلذا اللي تظهر عليه المخالفات وهو يقول التقوى ها هنا، نقول هذه دعوة كاذبة، فتقوى القلب تظهر على الجوارح. المسألة السادسة قول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وهذه قلناها قبل لا يحقره، أيضا هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذا تحذير عظيم من الاحتقار، فالله لم يحقره إذ خلقه ورزقه ثم أحسن تقويم خلقه وسخر ما في السماوات وما في الأرض جميعا لأجله، وإن كان له ولغيره فله من ذلك ما يقول، لكن الله عز وجل ما خلقك ورزقك ثم أحسن إليك وكرمك حتى يأتي فلان وفلان حتى يحتقره. فالله سبحانه وتعالى سماك مسلما مؤمنا عبدا لله، وبلغك من أمره إلى أن جعل لك النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظمه الله عز وجل وأكرمه، فإنه هذا الاحتقار بجميع صوره يعتبر محرم. ومن صور الاحتقار ألا تسلم عليه أو لا ترد عليه السلام، أو أنك تنظره بنظرة ازدراء، أو تتكلم به في غيبته أو غير ذلك. أيضا وهذه من المسائل المهمة يعني في الاحتقار، يعني بعض الأحيان يعني يصدر من الإنسان بعض الكلمات التي ليست احتقار لكنها وصف لشخص جاهل أو كذا، فهذه أرجو أنها ليست احتقارا، ولكن دائما وأبدا يرفع الإنسان من نفسه ويرفع من كلماته قدر الإمكان. إذن يكفي المسلم من الشر احتقار أخيه المسلم، فما احتقره إلا للكبر، فلا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون يعني لباسه نظيف أو جميل، قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. وصفة الكبر أساسا هي من صفات الله عز وجل، العز كما قال صلى الله الرسول عليه وسلم قال عن الله عز وجل العز إزاره والكبر رداؤه، أو قاله في الحديث القدسي قال العز إزاره فمن نازعني عذبته، فمن نازعني عذبته. فلذا لا يخاصم الله عز وجل أحد في مثل هذه الأمور كالملك والكبر وغيره. فلذا ورد في الحديث أيضا إن من أعظم الناس جربا رجل أشركه الله في ملكه ثم أدخل الجور عليه، أعطاك الله جزءا من الملك والمسؤولية فأدخلت الظلم على الناس، فإنه من أعظم الناس عذابا. المسألة السابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا نفس الذي ورد في حجة الوداع في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا أو في بلدكم هذا. فالمسلم حرام أن يسفك بغير حق دمه، وكذلك ماله، وكذلك عرضه، أي صورة من صورها. فالنيل من الأعراض بالغيبة والنميمة، أو أن ينال من أهل الرجل أو من أسرته، أو أن يتصرف في ماله، أو يعتدي على شيء من أملاكه، أو يعتدي على دمه، هذا كله حرام، والشريعة جاءت بتحقيق هذا الأمر بين المسلمين. وفي المجتمع الإسلامي فالدماء محرمة والأموال محرمة والأعراض محرمة، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي الحديث الآخر دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذا البلد إلى يوم القيامة حتى دفعة يدفعها مسلم مسلمة يريد بها سوءا حرام. حتى الدفع تدفع مسلم دفعة، شوف تخيل دفعة، لكنك تقصد بها سوءا فهو حرام. فلا يجوز دفع المسلم أو ترويعه أو أذيته بأي صورة من صور هذا الإيذاء أو الاعتداء. وفي سنن أبي داود عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسيرون النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع الرجل، يعني لما صحى ما وجد هذا الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل ولا يجوز. وبعضهم كما ورد في الحديث الآخر أخذ عصا أخيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. وهكذا ما ورد كذلك في الغيبة وحفظ الأعراض، وورد عند الإمام أحمد لا تؤذوا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. فلا يحل للمسلم أن يوصل الأذى إلى أخيه المسلم بأي صورة من صور الإيذاء، قول أو فعل أو تصرف أو كلام، غيبة، نميمة، اعتداء، كلها. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله عز وجل جعل المؤمنين إخوة يتعاطفون ويتوادون ويتراحمون، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد الحديث. المؤمن مرآة المؤمن كما ورد في بعض في أحد عند أبي داود، المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة أخيه فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ هذا يبين لك كيف أن الإنسان يحفظ الذي أمامه، يحفظ حتى عرضه. ورد كذلك ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفع فلا تضره، وإن لم تفرح فلا تغمه، وإن لم تمدح فلا تذمه. وهكذا مما ورد في مثل هذه الأحاديث العظيمة. بهذا يكون انتهينا من حديث الخامس والثلاثين الذي بدأناه بالأمس استثناء، يعني قفزنا حديثين وأخذنا 35 بسبب الدرس الذي أقمناه لأحد المراكز الإسلامية بالأمس. سنرجع الآن لحديثنا الذي هو الحديث 33، نأخذه إن شاء الله بعد قليل. ما أدري في سؤال أو استفسار. في سؤال وصلني اليوم يعني من الأسئلة المهمة بالنسبة للذهب، زكاة الذهب. حقيقة الذهب إذا كان ذهبا ملبوسا، يعني أو آسف، إذا كان ذهب غير ملبوس، يعني ذهب لا تلبسه المرأة، يعني مخزن عندها سنوات لا تلبسه، ما خط احتياط أو عندها أو كذا، فهذا يجب فيه الزكاة. والزكاة إذا بلغ النصاب اللي هو بالنسبة للذهب 85 جرام، وهو نصاب الذهب 85 جرام صافي، 85 جرام صافي، يعني نستطيع نسميه عيار 24 الآن، فإنه يزكى بأن ينظر قيمته وتقسم على 40 ويخرج المبلغ الزكاة، ويخرج مبلغ الزكاة. أما إن كان الذهب ملبوس تلبسه المرأة باستمرار فحقيقة هو محل خلاف من العلماء من أوجب الزكاة فيه ومنهم من لم يوجبها، وحقيقة القولين قويين. وإن كنت أميل لعدم زكاة الذهب الملبوس، الذهب الملبوس أنه لا زكاة فيه، ولكن فيما لو أن المرأة عندها قدرة مادية وتستطيع تزكي، فأقول تزكيه احتياطا، تزكيه احتياطا، لأن الزكاة شعيرة عظيمة، ويعني الإنسان كونه يحتاط فيها، لا سيما أن القولين قويين في المسألة، القولين قويين في المسألة، فينتبه لهذا، ولعلها الصورة واضحة بالنسبة لكم. بالنسبة لزكاة الفطر كلنا يعلم أنها يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وعلى بعض الروايات 3 أيام. فالإنسان يبادر لإخراجها طعاما، إخراجها طعاما يستفيد منه الفقير والمسكين. نعم. بالنسبة أيضا في سؤال أو مو بسؤال، أنا نشوف العدد الآن تقريبا بدأ يضعف، لأنه يبدو فيما يبدو لي أن اقترب يعني العيد، يمكن الناس انشغلوا في يعني الإنسان يشتري أموره الخاصة وكذا استعدادا للعيد. فأنا من ضمن المقترحات أننا نجعل اليوم آخر درس لنا، وإن شاء الله نكمل بعد العيد بيوم أو يومين أو 3 نتواصل معكم. وكثير من الإخوة والأخوات في في في بعض الدول يعني لنا تواصل مع بعضهم، ممكن أن نوصل لهم الموعد مرة ثانية، وأيضا هناك بعض الإخوة عن طريق في أوروبا وغيرهم أستطيع أيضا أن أوصل لهم الخبر إذا اتفقنا على الموعد. فإن كنتم ترون أننا نضع اليوم آخر يعني يوم في الدرس حتى الذي عندهم الغد يستعدون ويتجهزون للعيد ويكون مشغول، إن أردتم غدا ترى لا إشكال بالنسبة لي، أنا لا بالنسبة لي لا إشكال، ولكن يعني أنا ما ودي أضغط الإخوة والأخوات، والعيد قريب قد يحتاجون لبعض الوقت لقضاء بعض المستلزمات. فاللي ترونه ترون نتوقف توقفنا، يا ليت يعني يأتيني خبر في ذلك، لو عن طريق الواتس لأن أتصور أن الشات هنا لا يعمل جيدا. نعم. طيب المهم أعطونا خبر في ذلك، أنا سأبدأ بالحديث هذا، ولعلنا إن شاء الله باقي لنا حول نصف ساعة وأقل. الحديث 33 معنا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث يبين لنا مجموعة من المسائل. المسألة الأولى نقول أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. شوف هنا قال لك اليمين على المدعى عليه. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة وروايات متعددة، بل ورد عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمدعي احضر شاهداك، يعني البينة، وإذا ما عندك بينة فسنطلب يمين الطرف الآخر المدعى عليه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ولا يبالي، يعني يقول كل واحد سيحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وفي بعض الروايات قال الرجل: إذن يحلف يا رسول الله، يعني إنه إيش عنده مشكلة، دام إنه حقوق سيحلف ولا يهمه. قال: ليس لك إلا ذلك. فهذه عندك إثبات أعطنا الإثبات، ليس عندك إثبات بماذا أحكم؟ أحكم بناء على ماذا؟ كل إنسان لا يرى إلا حقه هو، لكن القاضي الذي يريد الخصومة أو يريد الفصل الخصومة يريد إثباتات واضحة. عندك اعتراف ائتي به، عندك شهود ائتي به، عندك إثباتات أعطنا إياها، ليس عندك شيء، إذن سنحلف الطرف الآخر ونطلب منه اليمين، فإذا حلف ليس عندنا غير ذلك. فلذا هذا الحديث نقول أصل في القضاء والبينات والخصومات، أصل واضح، وهو على عمومه في سائر الحقوق من الدماء وغيرها. فروي أن مخرج هذا الخبر أصلا كان قصته دعوى في دم، كانت في قصة حادثة حصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فورد هذا الحديث. فمما ورد في ذلك قال القصة اللي قلناها قبل قليل أو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اليمين على المدعى عليه، ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه. يقول النووي هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه ألا يقبل قول الإنسان فيما يدعي بمجرد الدعوة، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك فله ذلك. وقال ابن دقيق العيد وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعوة. ما هو بكل من ادعى سنحكم له، يعني بعض الناس إذا أتوا قال يعني فلان ظالم وظالم والقاضي فيه لا مو بصحيح، القاضي يريد بينات، أنت وإياه سواء. يعني بعض الأحيان وبعض القضايا أنا أستطيع أقول لكم قد يكون الحق ليس مع الطرف الذي حكم له، الحق مع الطرف الآخر، لكنه لم يستطع أن يثبت ذلك. إذا ما استطاع أن يثبت ذلك فما ذنب القاضي؟ إذا أنت صاحب الحق ما استطعت تثبت فكيف تطالب القاضي أن يثبت؟ شخص أخذ مالا من شخص آخر لم يعلم به أحد ولم يدري أحد ولا في أي إثباتات، ثم ادعى صاحب الحق ادعى على هذا الذي سلبه. طيب عندك إثباتات تثبت أن هذا الشيء لك؟ لا ليس عندي. حاولوا من هنا ومن هناك سيحكم له. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أكد على ذلك وحذر أنه إن أحدكم يكون ألحن بالحجة من أخيه، فمن حكمت له فإنما أحكم له جمرة من نار فليأخذها أو ليدعها. يعني يقول ترى كلامي لكم والحكم بينكم تراها جمرة من نار، ولا تجعل الحق باطلا والباطل حقا أبدا. فقد يكون الطرف الآخر ما يستطيع أن يثبت حقه. يعني مثلا من الحوادث التي سبق حصلت ويعني حتى يعني نبين الكلام، يعني مثلا رجل يحاول أن يهتك عرض شخص في مكان، اجتمعوا في أي مكان سويا وحاول هتك عرضه أو حاول قتله، أتى الطرف الآخر وقتل هذا المعتدي، أتوا للقاضي. طيب إيش يثبت أن فلان معتدي على فلان؟ ما في إثباتات. وإيش اللي يثبت أن فلان أراد هتك عرضك؟ ما في إثباتات. إذن القاضي سيحكم ضدك أنك قاتل عمدا. فنحن نقول دائما مثل هذه الحوادث تحصل، وهذا أساسها، القاضي يحكم وفق الظاهر. فهذا الحديث أصل في علم القضاء، والحديث مع أنه موجز لكن يبين واقع العدالة والإنصاف في الإسلام، وليس كل دعوة بينة فهي وأن كل دعوة ليس عليها بينة فهي مرفوضة، والبينات واضحة، وهذا في جميع المجتمعات والمحاكم. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، وهذه فيها فوائد. قال الفائدة الأولى لو كانت المسألة في الحكم مبنية على مجرد الدعوة فسيأتي من يدعي مال غيره، بل ويدعي دمه إذا مات بأي طريقة، والله فلان هو الذي اعتدى، والله فلان هو الذي فعل، والله فلان هو الذي سرق. طب أثبت، ما عندي إثباتات، إذا نحكم لك؟ ما يمكن. والطبيعة الإنسان ما يرى إلا نفسه ولا يرى إلا مصلحته، فلو أعطوا الناس بمجرد الدعاوى بلا بينة لحصل خلل في البشرية، لأن النفوس مبنية على المشاحة والبغضاء والكراهة والعداوة، فينتج من ذلك أن يدعي أناس أموال قوم ودماءهم، والله فلان سرقني، طيب أثبت، ليس عندي. الفائدة الثانية المقصود هنا بالدعاوى الدعاوى بلا بينة، وهي مرفوضة كما قلت، فإذا جاء التأكيد على ما يراد في مثل هذه الدعاوى الإثباتية وهي البينة. قال الإثباتية وهي البينة، نطالبك بالبينة، والبينة غالبا قد تكون شهودا وقد تكون اعترافا من الطرف الآخر أو غيره. يعني على سبيل المثال في مسألة كما تسمى اللعان في الشريعة الإسلامية، اللعان وهو إذا اتهم إنسان زوجته بالزنا فلها إثباتات معينة، وإذا لم يستطع يثبتها فإنه ينتقل إلى مسألة التحالف بينه وبين زوجته. تعال إلى مسألة القسامة، وهو إذا قتل إنسان في عند قبيلة أو عند بلد ولا يعرف من قتله، ثم تكون. إذن البينة مطلوبة ومهمة، وهي أساس في الدعاوى. المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه فيها فوائد. الفائدة الأولى: لما نقول بينة فهي اسم للبيان وما يبين به الشيء، فيقال له بينة. وأرفع من البينة البرهان، وأرفع من البرهان الآية. قال سبحانه: ما جئنا ببينة وما نحن ما جئتنا ببينة ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. فما جئتنا بشيء يبين أنك صادق، يعني في دعوة النبوة، وين الذي يثبت أنك صادق يا رسول الله؟ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بجرد كلامك لن نترك آلهتنا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني لن ينفكوا عن شركهم حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن البينة هنا هي الرسول، وفي الآية الأولى البينة يؤتاها الرسول. إذن تنوعت البينة، والمقصود أن البينة اسم لما يظهر الحق ويدل على الحق. فلذا سموا الرسول بينة، والكتاب بينة، والشاهد بينة. إذن البينة على اسم عام جامع لكل ما يظهر الحق ويبينه. البينة اسم عام جامع لكل ما يبين الحق ويظهره. وأما اصطلاحا فهو قريب من هذا التعريف، اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. البينات قد تكون شهود، وقد يكون إقرار، قد تكون بعض البينات وهي لا ترتقي للإثبات الكامل، ولكن تسمى قرائن. إذا تجمعت أكثر من قرينة تصبح بينة على بعض الآراء، وإلا هي قرينة. ففهم القاضي قرينة، يعني بعض الحين القاضي يكون عنده فهم وإدراك ويستطيع يحل بعض المشاكل بسبب قوة فهمه وذكائه وفطنته، فهو يختبر الخصوم ويظهر وجه الحق من هذه البينات. الفائدة الثانية في ذلك: الصحيح أن البينات ليست منحصرة في نوعين من أوجه الثبوت، بل هي عامة، فكل ما يظهره الحق ويبينه فهي بينة، وهي قد تستجد مع الأزمنة، فكل زمن له بينات تختلف وتزيد عن الزمن الذي قبله أو تختلف. فلابد من مراعاة في البينات من رعاية الحال والبلاد والأعراف وظاهر الناس. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، وكتابه هذا عظيم، كتاب الطرق الحكمية من أعظم كتبه، وأغلب كلامه عن هو اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، يتكلم عن البينات والقرائن والفراسة والقرعة وغيرها مما يحتاجه القاضي في ذلك. يقول: البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوفي مسماها حقه. لم تأتي البينة في القرآن فقط للشاهد، وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة، فهو لا يحصرها بيمين أو اعتراف أو شهادة، لا. يقول: أي شيء يظهر الحق فإننا نتمسك به ونستفيد منه. تارة تكون أربع شهود، وتارة ثلاثة، وتارة شاهدين، وتارة شاهد، وامرأة واحدة، والنكول عن اليمين، يعني إذا طلبنا من الإنسان اليمين ورفض يسمونه نكول، أو 50 يمينا مثل القسامة، أو 4 أيمان كما هي الزنا. إذن البينة ليست واحدة، بل هي أشكال وألوان، وهو كل ما يبين الحق ويظهره. وقد تأتي الآن بعض البينات التي في بعض الحالات تعتبر قوية جدا وإدانة، وبعض الأحيان قد لا تعتبر، يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال التحاليل الآن، التحاليل اللي يسمونها الدي ان اي وغيرها لإثبات النسب، يعني الذين يذكرون يذكرون أنها أعلى درجات القوة والإثبات. بعض أمور التصوير، وما التصوير إذا كان بكاميرات وسلمت من الدبلجة وغيرها قد تكون في بعض الحالات، أقول في بعض الحالات، لأن مسألة القطع بها في مسائل الأعراض محل خلاف. الفائدة الثالثة عندنا البينة على، يعني يعبر بعضهم يقولون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا من باب يقولون التصرف في العبارة، حيث ورد في عدة روايات ذلك، وكتب الفقه والسياسة الشرعية كثيرا ما تطرقت لهذا، وأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر محل إجماع بين العلماء، فالمدعي لا تؤخذ دعواه ولا يلتفت له من حيث المطالبة حتى يأتي ببينة تثبت حقه. الفائدة الرابعة، اختلفت العبارات من هو المدعي والمدعى عليه، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. فقالوا المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه إذا سكت لم يترك، قال بعضهم هذا التعريف. دائما إذا ادعيت أنت على شخص وسكت، نعم، فإنه أو سكوتك هذا يعني خلاص تترك القضية ويترك هذه الدعوة كاملة، لكن المدعى عليه لو سكت لا تترك القضية، لأن المدعي سيبحث عنها وسيطالب بحقه لأنه هو صاحبها. فلو قال سكت عن هذه الدعوة، سكت عن هذه الدعوة ترك، إذ لا مطالب له بشيء. وأما من كان بسكوته لا يترك فهو المدعى عليه. الفائدة الخامسة، البينة على المدعي إذا أتى أحد وقال أنا أدعي على فلان، هذا المقصود بها دعوة بين شخصين، رحنا للقاضي وقلت يا أنا زيد من الناس عندي دعوة على عمر أنه قذفني، أخذ مالي أو أخذ سيارتي أو أنني أقرضته ولم يرجعه وأطالبه بالرد، فيقال له أنت الآن يا زيد تدعي على عمر، ما هي بينتك يا زيد؟ هل عندك شهود؟ هذا نوع من أنواع. هل عندك ورقة؟ أعطينا من هذا أو أشبه ذلك، نقول ما دليلك أو بينتك، فلا ينظر إلى دعوة بلا بينة. قد تكون البينة اعتراف المدعى عليه، جميل خلاص قوي، لكن نقول لابد من وجود البينة. الفائدة السادسة، يقولون هناك بعض الحالات لا يكون ثمة بينة للمدعي فيتوجه فيها، وهي الأمور المالية، يتوجه فيها اليمين على المدعى عليه، يعني يقال أو أن يقول هذا خصمي فيأتي فيقول هذا ليس عندي شيء، ليس له عندي شيء، أنكر، أنا أطالب عمرا بمبلغ من المال، فنأتي لعمر أعطي فلان ماله قال ليس له عندي شيء، هنا أنكر، هنا أنكر. فلما ينكر المدعي عليه أحقية المدعي بأي شيء ولا بينة للمدعي على ذلك، فيطلب اليمين أو يطلب اليمين من المنكر وهو المدعي عليه، يعني يقال له ليس لك عندي شيء إلا اليمين، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على من أنكر، اليمين على المدعى عليه الذي أنكر حقا طولب به، ولا توجد بينة، لأن إذا وجدت البينة ما نتجه لليمين. فلذا نقول أن هناك تكون حاجة لطلب اليمين. المسألة الرابعة، الشريعة جاءت في القضاء بإقامة العدل وإقامة الحق، وإقامة الحق ليس بالنظر إلى زيد ولا إلى عمر، لأن زيد يقول الحق معي وعمر يقول الحق معي وهكذا الناس كلهم. ودائما وأبدا أنصحكم أيها الكرام أيها الفضلاء، لا تحكموا على أي قضية بمجرد السماع أو عبر وسائل التواصل أو وسائل الإعلام، يعطونك القضية موجزة، يعطونك القضية مقصقصة، يعطونك القضية من طرفهم وكأنهم مظلومين، فالحاكم لا يحكم بمجرد رأيه ولا بمجرد علمه. يعني أنا قد يكون عندي معلومة أن فلان عنده حق فلان، لكن أنا لست شاهد، لا يجوز للحاكم أن يعني أو للقاضي أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالدلائل التي أمامه. فلو أتى له رجل من أصدق الناس وأصلحهم وقال أنا عندي، أنا لي على فلان كذا كذا ولا عندي بينة، فلا يحكم بمجرد علمه، ولو كان هو يعلم بعض ما في المسألة من الأمور، فلا بد من البينة من المدعي، ولا بد من إثبات ذلك فيحكم له أو تطلب اليمين. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. المسألة الخامسة: أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال، قضايا الأموال يستحلف الطرف الآخر، واختلفوا في الاستحلاف في غير الأموال كمسائل الاعتداء والدماء والأعراض، فذهب بعضهم إلى وجوبها على أي مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو غيره، فإن نكل حلف المدعي وثبتت دعواه، وهذا يسمونه رد اليمين. يعني أنت يا زيد، مثلا زيد اتهم عمرو، أو آسف ادعى على عمرو ولم يستطع إثبات دعواه، فقيل لعمرو احلف يمينا، قال لن أحلف، رفض، نكل، يسمونه نكول، حلف نكل أن يحلف. فالقاضي يأمر الطرف الأول الذي هو المدعي بالحلف، فإذا حلف ثبتت دعواه، فإذا حلف ثبت، يسمونه رد اليمين، يسمى رد اليمين. المسألة السادسة: قال العلماء: الحكمة في ذلك يقولون لأن جانب المدعي ضعيف، فهو يقول شيئا خلاف، يعني لماذا قلنا البينة عليك يا المدعي؟ لأن جانبك ضعيف، أنت الآن تطالب بحق غير مستبين وغير واضح، فتكلف بالحجة القوية البينة، لأنها لا تجلب لنفسها نفعا ولا تدفع عنها ضررا، فيقوى بها ضعف المدعي وجانب المدعى عليه قوي. المدعى عليه قد يكون مالك للمال، قد يكون بحوزته المال، قد يكون بريء براءة الأصلية، فالأصل أن المدعى عليه ذمته فارغة وذمته شاغرة، فاكتفي منه باليمين، فاكتفي منه باليمين ليدفع هذه الدعوى. وقد اختلف الفقهاء مسألة أن البينة على المدعي دائما أم لا، هل دائما البينة على المدعي أم لا؟ القول الأول أن البينة على المدعي دائما، واليمين على المدعى عليه دائما، وهو قول أبو حنيفة وبعض الفقهاء كالبخاري وغيرهم. القول الثاني أنه يرجح أقوى المتداعيين، أقوى المتداعيين، وتجعل اليمين في جانبه، يعني إذا كان بينة المدعي أقوى فاليمين معه، بس هي غير كاملة، يعني نتكلم إذا ما اكتملت البينة. يعني مثلا إنسان يطلب شخص مال وليس عنده إلا شاهد واحد، شاهد واحد لا يكفي، فقد بعض الأحيان يطلب من المدعي البين، يطلب من المدعي اليمين، قالوا لأنه أقوى المتداعيين، أقوى الخصمين، المدعي المدعي عليه أقواهما الآن عند القاضي هو المدعي، إذن اليمين معه حتى تقوي جانبه، وهذا رأي الإمام مالك، وهذا رأي الإمام مالك في ذلك. وعموما المسألة مشهورة ومعروفة، والبينة عند أقوى، يعني أقوى المتداعيين هو قول ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحم الله الجميع. المسألة السابعة: البينة أنواع، منها الشهادة، قد تكون البينة بإحضار شهود، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أيضا من البينة ظاهر الحال فإنها بينة، مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة، هذا الآن الذي يلحق الآن معه عمامة واحدة على رأسه واحدة يده، وشخص بدون عمامة ويلاحق هذا الرجل يقول يا فلان أعطني عمامتي، فالرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال، وش ظاهر الحال؟ أن الذي أنا أتابعه وألحقه معه عمامتين، واحدة بيده واحدة على رأسه، وليست هذه هي العادة، فلذا أيضا نقول هذه من البينات. أيضا الآن شاهد الحال للمدعي نقول هو أقوى، فنقول في هذه الحال لادعى العمامة أنه معه الحق. أيضا نقول مثلا لو اختلف الزوجان فيما بينهما في أواني البيت، فقالت الزوجة الأواني لي وقال الزوج الأواني لي، فننظر حسب الأواني. هذا ترى هذا الكلام قديم قد لا يكون يعني يناسب، لكن هذا القاضي هو اللي يفسرها، يعني ليس بالضرورة أن هذا ينطبق على حالنا الآن، بس يعني هذه من الدلالات. فإذا كانت الأواني يستعملها الرجل فهي للزوج، وإن كانت الأواني تستخدمها المرأة قالوا هي للزوجة، وإذا كانت صالحة لهما فعليك أن تأتي ببينة، وإذا لم تأتي فالطرف الآخر عليه اليمين. إذن القرائن بينة، ولكن قد لا تكون بينة متكاملة على حسب قوتها، والبينة لا تختص بالشهود. تذكرون قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حيث مرت به امرأتان معهما ولد، هذه وردت في بعض الآثار، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر، هاتان المرأتان ومعهم ولد، يعني قالوا خرجنا إلى البر وكل واحدة منا معها طفلها، فأكل الذئب ولد الكبرى، أكل الذئب ولد الكبرى، وبعد لما أكل ولدها اختصموا عند سليمان، احتكموا إلى داود، والآن الذئب أكل أحد الطفلين اللي هو طفل الكبرى، لكن تخاصمت هي وأختها على الطفل الثاني، كل يدعيه أنه له هالطفل الصغير. الكبرى تكذب وهذه صادقة، لكن كيف يصل القاضي إلى هذا الأمر؟ كل المسألة طالعين برا ولا في إثباتات أبدا. فقضى داود أن الولد للكبيرة التي هي أصلا مات طفلها، لكن قال يعني الولد للكبيرة، قال لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها وقد لا تنجب مرة ثانية، أو قال هي أعقل وهي الصادقة، فقيل كذا وكذا. يقول فخرجوا من داود في نزاعهم فسألوا سليمان، وجدوه عند الباب فأخبرتاه بالخبر، فدعا بسكين وقال سأشق الولد نصفين، أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة قالت الولد ولدها يا نبي الله، فقضى به للصغيرة لأنها أرحم وأعطف على ولدها الحقيقي، وأما تلك فليس بولدها. فنا هنا أخذ ببينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة، لأن شفقتها ورحمتها بولدها الحقيقي هي التي دفعتها لذلك، فحكم لها به كونه يعني اتضح. قصة يوسف مع امرأة العزيز، ماذا قال ذاك الحاكم لما تخاصموا من الذي لاحق الثاني، هل يوسف لاحق المرأة ولا المرأة؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وكذا إلى آخره. أيضا ورد امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق عليها، والرجل يشاهد هو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه، وليس في البيت إلا هو وامرأته، وقال هو إنه ينفق في الظاهر مع الزوج، يعني هذا الظاهر أنها الحق مع الزوج لأنه ينفق، فلا نقبل قولها وإن كان الأصل عدم الإنفاق. فهنا حكم لماذا؟ قالوا الأصل هو النفقة، ونحن نشاهد دخوله وخروجه بالطعام، بل يروى عن وكيع وهو من أشهر أخبار القضاة عنده وعنده فراسة، لعلنا إن شاء الله ما نطيل على وشك ننتهي. وكيع يقال أنه كان من أذكى من يعني حكم وبين وفصل وفيه ذكاء ودهاء، ومما ذكر عنه أنه جاءه اثنان، فقال أحدهما كنا في سفر ونزلنا المنزل الفلاني وأودعته مالا، فلما جئنا أنكر المال، فراجعته فيما أودعته إياه ليحمله معه، فإذا به ينكر، فسأله القاضي هل عندك بينة على هذا المال الذي أودعته؟ قال ليس عندي بينة. قال لعلك نسيته في المكان الذي أودعته إياه. قال له القاضي لعلك نسيته في المكان الذي أودعته إياه وذهب ولم يأخذه، يعني يقول يمكنك أنت قلت له المكان الفلاني، يعني انظروا كيف حكمة وكيع. قال للمدعي، قال يمكن أنت يعني المال نسيته في المكان الذي أنت وضعته فيه، وهذا الرجل نسى كذلك وذهب ولم يأخذ هذا المال. قال لا، أنا متأكد أنه أخذه وذهبنا والمال معه. قال القاضي للمدعى علي اجلس، وقال للمدعي اذهب إلى ذاك المكان وفتش تحت الشجرة التي نمت عندها وانظر لعلك تجد المال هناك. انظروا حيلته وذكاءه. فذهب المدعي يقول سأرجع إلى المكان الذي أعطيته، يا يمكنني نسيته، بناء على أمر القاضي. واشتغل القاضي بالقضايا التي حول مع الناس، وبعد فترة فاجأ المدعى عليه، يعني القاضي قال المدعى عليه صاحبك تأخر، ألم يكن قد وصل حتى الآن؟ قال لا يا فضيلة القاضي، المحل بعيد. قال إذن تعرف المكان، وحصل بينكما ما حصل، وبالفعل حكم عليه بدفع المال. فهذه تحصل وقرائن، وإن كان وجدت أو كذا فإنه ممكن أن ينظر فيها. آخر مسألتين عندنا حتى ننتهي من هذا الحديث. مراتب الدعاوى أربعة: دعوى لا تسمع ولا يمكن المدعي من إثباتها، ولا يجب على المنكر اليمين، وهي إذا لم يحقق المدعي دعوى. كأن أجي وأقول يا محمد لي عليك شيء، أو أظن أن لي عليك كذا وكذا، هذه لا تسمع لأن ما فيها بينة ولا فيها أي إثباتات. المرتبة الثانية دعوى لا تسمع، وهي ما يقضي العرف بأنها كذب ولا تصدق، كأن يكون حائزا لدار سنين طويلة، واحد عنده دار سنين طويلة يتصرف بها بأنواع التصرف، ويضيفها إلى ملكه، وكان إنسان حاضرا يشهد كل هذه الأمور، وبعد طول المدة التي جالس وساكت هذا الطرف الآخر ولا يعارضه بشيء، ولا يذكر أن فيه حق له فيها، ولا بينهما قرابة ولا شركة، ثم يأتي بعد هذه طول المدة ويقول أنا أدعي أنه لي نصيب في هذه أو في هذا البيت أو في هذا الدار، أيضا هذه العرف يكذبها. المرتبة الثالثة دعوة تسمع وتطلب البينة، فإن أثبته وإلا وجب اليمين على الطرف الآخر. وهذه مثل يعني قضايا البيع والشراء والدعاوى المشهورة والتي ليس فيها ما يقضي بكذبه. الحالة الرابعة والمرتبة الرابعة دعوى تسمع ويجب على المدعى عليه اليمين بنفس الدعوى، وذلك في مواضع منها من ادعى على صانع منتصب للعمل أنه دفع له شيئا يصنعه له، أيضا من ادعى السرقة على متهم بها أو بغيرها يطالب تسمع الدعوة ويجب على المدعى عليه اليمين بنفس الدعوة، وهذا واضح. المسألة الأخيرة وهي قصيرة جدا: ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخصومة فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من خصمه فأقضي له، فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. إذن حكم القاضي لا يجعل الحق باطلا ولا الباطل حقا. تقول والله فلان اشتكاني بس ما ثبت له شيء، وأنت تعرف بقرارة نفسك أن الحق معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قضيت له من حق أخي فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو يدعها. فالمرء لا يحصل له الحق بمجرد حكم القاضي، بل لا بد أن يعلم أن هذا حق في نفسه، أو أن المسألة مترددة، يعني قد أكون أنا ما أدري الحق مع من ولكني متردد فأريد أن يفصل القاضي في ذلك. أما إذا كان دعواه والحق فيه هو على باطل فلا يجوز له أن يستحلها بحكم القاضي، فإنما هي قطعة من نار وهو ظلم شديد كما ذكرنا قبل قليل. هذه مجمل هذه المسائل في هذا الحديث العظيم. سيأتي لنا إن شاء الله الحديث الرابع والثلاثون، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا ما أدري وش اللي ترغبون أننا نأخذ هذا الحديث غدا، ولو يعني لنصف ساعة، نصف ساعة تقريبا، وخلاص يصير أخذنا 34 وأخذنا 35 بالأمس، فيكون وقفنا عند 35، يتبقى لنا 5 أو 7 أحاديث نأخذها إن شاء الله في بعد العيد. فما أدري وش الرأي، لعلكم تتشاورون الإخوة اللي عند في في في بعض دول، يعني اللي يعرف يتواصل معي في سلطنة عمان أو في غيرها، يرسلوا لي ويخبرونني الرأي، إما نكون غدا أم لا. أنا أقول يا ليت يخبرونني الآن حتى بس نعلنها للجميع، لو على الواتس، لأنها أشوف نعم عشان نثبت الموعد غدا، أو خلاص نقول بعد العيد. طيب لعل جاءني كم طلب، خلاص إذا غدا إن شاء الله نحن على موعدنا، إذا نحن على موعدنا إن شاء الله غدا الساعة نفس الساعة البداية، لكن لن نطيل إن شاء الله، حديث واحد لعلي إن شاء الله أننا ما نطيل فيه، سننهيه بحيث خلاص يصير أنهينا، إذا أنهينا يصير أنهينا 35 حديث، يتبقى لنا 7 أحاديث نأخذها إن شاء الله بعد العيد في ترتيب جديد. إذا نحن على موعدنا غدا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا القبول، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش، ولا حظنا من القيام السهر والتعب، واجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وارزقنا فيه القبول يا رب العالمين. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم اجعلنا ممن، اللهم اجمعنا وإياكم، الله نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.